النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجف هو وصحابته يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنك ابتدينا. أبينا أبينا. ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي القلب قوة، بل إن ذكر المحبوب يعطي القلب قوة. ما تفتكر اللي انت بتحبه تحس بالشجاعة والقوة. هذا هو ذلكم العبسي يقول وهو يخاطب محبوبته: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطار بئر في لبان أدهن، فوجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. لما شفت السيوف وهي بتلمع حبيت ان انا اقبلها لانها فكرتني بفم وهو يبتسم، اذ بدت منه اسنانه. بل جاء في الاثر ان الله سبحانه وتعالى خاطب داود عليه السلام فقال له: يا داود، ما من عبد يستجير بي من دون خلقي فتكيد له السماوات والارض وما بينهما الا جعلت له من بينهما مخرجا. يا داود، انا مع عبدي اذا ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني، فان وجدني فقد وجد الفئه الغالبه والحارس الذي لا ينام. بل ان ذكر الله سبحانه وتعالى هو السبب لان يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. وتامل هذا العبد الضعيف الذليل حينما يذكره الله سبحانه وتعالى في ملئه الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب وقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أتلو عليك سورة البينة. فقال له: يا رسول الله، أفسماني الله لك؟ يعني هو قال أبي ولا قال اقرأها على حد من الصحابة وهم تخطبني؟ وفي رواية قال له: يا رسول الله، أو ذكرت ثم؟ يعني هو ذكرت هناك في الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل سماك الله لي. يعني قال لأبي بن إسحاق. حينها بكى أبي رضي الله عنه من شدة الفرح. قال عمر: أو تبكي يا أبي؟ قال: وما لي لا أبكي، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النبي صلى الله عليه وسلم حينما وسئل به مر على ابراهيم عليه السلام فقال له الخليل صلى الله عليه وسلم: يا محمد، اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبة الماء، وأن أرضها قيعان. قيعان يعني ما فيش فيها زرع ولا شجر. وأن أرضها قيعان، وأن غواسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكان من ضمن هذه الكلمات قال: وآمركم بذكر الله كثيرا. وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو صراعا في أثره فأتى حصنا خصيما فتحصن فيه، قال: وإن العبد لا يكون في حرز من الشيطان إلا حينما يذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى هي هذه الغنيمة الباردة. والله سبحانه وتعالى يحب منك أن تستزد منها، أن تذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحوالك وفي جميع تقلبات أمورك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في أذكار الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم اجعلني لك ذكارا وتشكر له ذكارة على طول تداوم هذه الأذكار التي هتك عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يحبها الله سبحانه وتعالى منك. إنه ليس أحد يذكرك مثل أن يذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان دائماً لما يحب حد دائماً على طول يذكر محبوب يذكر محبوب يذكر محبوب. حب واحدة دائماً على طول يحب ولاد دائماً تلاقي جايب سيرة ولاد جايب سيرة المصلحة جايب سيرة الجمعيات جايب سيرة المنسجلات. هو كده الإنسان جبل على هذا. فإذا ما تمكن حب الله سبحانه وتعالى من قلوبنا فتم الذكر إن شاء الله. لأن الإنسان دائماً يتحدث بما في داخله. الإنسان اللي جواه هو اللي بيقرأ عليه. اللي جواه هو اللي بيقرأ. فإذا كان حب الله سبحانه وتعالى وذكره قد ملأ قلبك فإن لسانك لن يزال ذاكراً لله سبحانه وتعالى. ولا يزال لسانك رطباً بذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرطب ألسنتنا بذكره. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين مثبتين منكرين.